حصريا على موقع مهرجانات. شفت حبيبي القديم بيدور في القديم وعايزني وتاني راجع جايلي صح اللي فات ويفكرني بحاجات بتقلب في المواجع رجع بعد الغياب ومع كم صورة لينا وعايزنا افتح له باب ادخل منه الماضينا طب مين يدفع حبيبي اللي بقى بيدور عاللي ضاع لا كتر ألف خيره فاكر حبي اللي قال لسه في نفس المكان ربنا ما خلقش غيره رجع